الحمد لله، الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله القوي القاهر، الحمد لله العزيز القاهر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة، كيف يطيب لمسلم أن يتحدث عن أي قضية من القضايا والأمة اليوم تمر بمنعطف خطير يوقظ همتها ويحيي عزيمتها؟ إنها القضية التي تشغل بال كل مسلم غيور، إنها القضية التي امتدت لأكثر من 70 عاما تؤرق أهل الغيرة من الإسلام، لأنها تمس عقيدتهم وتوحيدهم وأولى قبلتهم. إنها قضية المسجد الأقصى التي رزئت فيها الأمة الإسلامية في القرن 5 هجري على أيدي عباد الصليب. إنها قصة طويلة لم تبدأ فصول حكايتها قبل 70 عاما فقط، بل ابتدأت على أيدي عباد الصليب منذ 10 قرون. في تفاصيل هذه القصة قدمت تضحيات كثيرة، وأريقت دماء، وأزهقت أرواح، رابط من رابط، وجاهد من جاهد، وبذل من بذل، كل ذلك في سبيل قبلة المسلمين الأولى ومسرى سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. بيت المقدس هي القضية التي فجعت فيها الأمة قبل زهاء 6 عقود، وللأسف أنها ما زالت مفجوعة حتى اليوم. ويجب أن تنمو في أنفسنا هذه الفجيعة إلى أن يتم استرداد هذا المسجد المبارك حتى لا تموت قضيته. بيت المقدس هي القضية التي ضحى في سبيلها من ضحى، فمن أهل الرباط ومن المقادسة من بذل دمه فداء وتضحية للمسجد الأقصى، منهم من بذل وضحى بهزيع عمره خلف القضبان يعذب بسبب حمله لهذه القضية، منهم من ضحى بأهله وماله وولده، بل منهم من استرخص للمسجد الأقصى بيته وماله ومزرعته، وربما فقد جاهه وسلطانه. لقد ظل المسجد الأقصى أيها المؤمنون قوة دافعة للمسلمين في مقاومة الاحتلال الصليبي للشام قديما، ومقاومة الاحتلال الصهيوني حديثا، ونصوص فضله وفضل الصلاة فيه تغذي هذه القوة يوما بعد يوم. فمن منا معاشر المسلمين من لا يراوده حلم شد الرحال إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه؟ من منا من لا يغمره الشوق لرؤية مسرى سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟ من منا لا يغمره الشوق لرؤية المكان الذي تعبد فيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان؟ من منا لا يشتاق لرؤية ذلكم المكان الذي دعا فيه زكريا فرزق يحيى، وتبتلت فيه مريم العذراء البتول، وتربى في أكنافه عيسى بن مريم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ من منا أيها الكرام لا يشتاق إلى البلدة المقدسة التي افتتحها الفاروق رضي الله تعالى عنه فصلى في مسجدها وجاور فيها عدد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم؟ تلك البلدة التي حررها صلاح الدين ونشط فيها مذهب الإمام أحمد على أيدي عظماء المقادسة وعلمائهم. لولا المقادسة لضاع كثير من فقه الإمام أحمد. لقد حاول اليهود أيها المؤمنون وأذنابهم أن يذيبوا في أنفسنا وفي أنفس أبنائنا وفي أنفس خلفنا قضية المقدس، وأن يزيلوها من وجداننا ليحققوا ويستكملوا مشروعهم. فعززوا هذه القضية وغزونا بالقومية الوطنية، لكنهم فشلوا في ذلك فشلا ذريعا، إذ أخذت القضية بعدها الديني العقائدي الذي يحفظها من الذوبان والاحتواء، فلم تمت هذه القضية على طاولة المفاوضات، ولم تلقى في الدهاليز المظلمة للسياسات. والسبب في ذلك أنها قضية كل مسلم يعرف فضل هذا المسجد المبارك ويشتاق لرؤيته ويتمنى الصلاة فيه. إن إخواننا المقادسة من المرابطين عند بيت المقدس لأهل لحمل فرض الكفاية عن الأمة جمعاء بالحفاظ على المسجد الأقصى من الهدم والتهويد ورد عدوان الصهاينة عليه، ومن ورائهم إخوانهم في العالم كله بالتأييد والدعاء والنصر. عسى الله أن يرد بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم رد كيد اليهود وأعوانهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واحفظ اللهم المسجد الأقصى من دنس اليهود، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الكرام، إن المسلم ليقرأ في احتلال اليهود لأرض فلسطين المقدسة وتدنيسهم لساحات المسجد الأقصى ليقرأ فيها أبعادا دينية ونوايا خبيثة يراد منها تقويضا متعمدا لمعالم الدين ومكانته في نفوس المسلمين. لقد ذهبت مقدسات كثير من المسلمين بعد أن أهان اليهود والنصارى تلك المعالم من قلوبهم ونفوسهم، حينما ضاعت بل ضعفت همم المسلمين وماتت ضمائرهم وخرست ألسنتهم سوى من عبارات الشجب والاستنكار وللأسف. وإذا علم مثل هذا فإن نصرة الأقصى تبدأ من نصرة الدين في النفس بتعظيم شريعة الله وإخلاص العبودية لله، ثم بتعظيم شعائر دينه وإقامتها وتحكيمها ورفع معالمها. إن الواجب المتحتم على المسلمين رعاة ورعية اليقظة والاجتماع والعمل الجاد والائتلاف وترك الاختلاف، فإنه لا يليق والله بأمة الإسلام أن تغرق في خلافات جانبية ونظرات إقليمية ومطامع أنانية. يجب علينا معاشر المسلمين أن نقدم مصالح الأمة الكبرى على كل مصلحة فرعية. يجب علينا أن تسمع نداءات الحق والعدل ومبادرات الحزم والعقل على كل مسلم أن يطرح الخلافات، وأن تتوحد الأمة في وجه الأزمات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لن ننجح ما دمنا مختلفين، ولن ننتصر إن كنا متفرقين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إن المبادرة التي قام بها بالأمس ولي أمر المسلمين خادم الحرمين في المبادرة بحل أزمة إغلاق المسجد الأقصى لهي مبادرة مباركة، إذ تقرأ بين سطورها أثر الاجتماع والمبادرة والتضحية في درس عملي يحقق أثر اجتماع الكلمة التي ما زالت أمتنا اليوم بحاجة إلى تدعيمها وترسيخها في أنفس المسلمين وأبنائهم. أيها المسلم، أيها المبارك، لا شك أنك تتساءل كيف أنصر المسجد الأقصى، إذ أن نصرته متعلقة أو موكولة إلى ولاة المسلمين، إلى الحكومات وأهل الزعامات. نعم تلك حقيقة، ولكن الحقيقة الكبرى أن على كل فرد من أفراد المسلمين واجب معنوي بل ربما كان ماديا في تحقيق هذه النصرة. وليكن هم المسجد الأقصى وأرضه المقدسة من أولى أولوياتك بإحياء سيرته، بإحياء سيرته ومعرفة فضائله، بتعريف أبنائك وأهل بيتك ومن حولك بمزاعم اليهود الباطلة. انشر صوره، انشر أخباره، انشر خطط اليهود المزعومة في بناء هيكل سليمان، تعرف على معالمه فإن ذلك من نصرته. انشر أخبار أهله المرابطين الشامخة وبطولات أهله المرابطين الراسخة في الدفاع عنه والاستبسال في الذود عن حماه. نصرتك تكون بالدعاء الخالص، نصرتك تكون بخالص الدعاء وصادق الرجاء أن يفك الله أسر هذا المسجد، وأن يطلق قيده، وأن يطهره من رجس يهود. وقد قال الله ادعوني أستجب لكم، وقد قال الشاعر بعد ذلك أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وخير من ذلك قول الله جل الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. رب دعوة صادقة من قلبك في هزيع الليل، في سجودك، عند إفطارك تدعو بها ربك، فتقع موقعا عند الله فيستجاب دعاءك، وينصر الله عز وجل بها دينك. وأقل ذلك أن تبرأ ذمتك وأن تحيي سيرة هذا المسرى الأسير في نفسك، وأن تقوم بشيء من حقك، وأن تقوم بشيء من حق دينك وتعذر به أمام ربك. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين، اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم احفظ أهلنا وإخواننا ورجالنا ونساءنا المرابطين عند المسجد الأقصى، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم تقبل من مات منهم شهيدا في سبيلك. اللهم أعزهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، وأصلح نياتهم وأحسن مقاصدهم، واجعلنا وإياهم من أهل نصرة دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وانصر به دينك وأعل به رايتك. اللهم حصن حدودنا واحفظ ثغورنا وانصر جنودنا، وأدم علينا أمننا وإيماننا وسائر بلاد المسلمين. أيها المؤمنون، لي في نهاية هذا الحديث تنبيه يسير على أمر ليس له علاقة بما تحدثت عنه، إلا أني أحسب أن التنبيه عليه كون أن هذا الموضوع يتكرر في كل جمعة بدافع الحرص على السنة، وهو أن بعض الإخوة حينما يحضر لصلاة الجمعة والمؤذن يؤذن للصلاة فإنه يمكث ليردد الأذان حتى يفرغ المؤذن من أذانه، فإذا فرغ المؤذن من الأذان أحرم بتكبيرة الإحرام وصلى السنة أو تحية المسجد، وهو بذلك قد أدرك فضيلة ترديد الأذان، لكنه حرم نفسه فضيلة إدراك الخطبة أو استماع الخطبة من أولها. واستماع الخطبة خطبة الجمعة واجبة، وترديد الأذان سنة. ففي هذا المحل وهذا الموضع على المسلم أن يقدم الواجب على السنة. فمثل هذا أو لمثل هذا أحببت التنبيه، فقهنا الله وإياكم في ديننا، وعلمنا الحكمة والتأويل، وزادنا علما وهدى وتقى وبصيرة. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.